لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد في تعظيم الله عز وجل وتوقيره، قال: ومن وقاره أن لا تعدل به شيئا من خلقه، لا في اللفظ بحيث تقول: والله وحياتك ما لي إلا الله وأنت وما شاء الله وشئت، ولا في الحب والتعظيم والإجلال، ولا في الطاعة فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله، بل أعظم كما عليه أكثر الظلمة والفجرة، ولا في الخوف والرجاء، ويجعله أهون الناظرين إليه ولا يستهين بحقه ويقول هو مبني على المسامحة، ولا يجعله على الفضلة ويقدم حق المخلوق عليه، ولا يكون الله ورسوله في حد وناحية والناس في ناحية وحد، فيكون في الحد والشق الذي فيه الناس دون الحد والشق الذي فيه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا سبق شرحه. قال: ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه، ويعطي الله في خدمته بدنه ولسانه دون قلبه وروحه. هذا الذي يعدل بالله عز وجل بعض خلقه في الحب والتعظيم والإجلال، أنه هو بينفي أن الواحد يعمل كده. من وقار الله أن لا تعطي المخلوق في مخاطبته قلبك ولبك، وتعطي الله في خدمته يعني في عبادته البدن واللسان دون القلب والروح. إن الإنسان بيبقى مع واحد بقلبه، لما بيحب حد يحبه من كل قلبه، وإذا خاطبه عبر بكلامه وفعله عن ما في قلبه من ذلك. فأما يعني هذا الذي لم يوقر الله عز وجل حق الوقار، تجده في عبادته يؤدي وظيفة، يعني يؤدي العبادات بكلام وبدن، ولكن قلبه ليس حاضرا، خشعت جوارحه ولم يخشع قلبه، خشع بدنه الظاهر، وقف في الصلاة لم يتحرك لم يلتفت، ولكن قلبه مشغول بغير الله سبحانه وتعالى. هذا من عدم تعظيم الله عز وجل حق التعظيم، من عدم تعظيم عدم توقير الله حق الوقار. يقول: ولا يجعل مراد نفسه مقدما على مراد ربه، فهذا كله من عدم وقار الله في القلب. مراد نفسه هوى نفسه، رغبات الإنسان يفعلها لأنه أرادها. هذا هو الفرق بين الشخص الملتزم بالطاعة وبين الشخص غير الملتزم. غير الملتزم كلما هوى شيئا ركبه، كلما أراد شيئا فعله. الملتزم هو الذي يبحث: هل هذا مأذون فيه من الله؟ هل هذا محبوب لله؟ هل هذا مراد لله شرعا؟ يقول: ومن كان كذلك فإن الله لا يلقي له في قلوب الناس وقارا ولا هيبة، أعني الذي لم يوقر الله حق الوقار، لم يعظم الله حق التعظيم. الله لا يلقي له في قلوب الناس وقارا ولا هيبة. ممكن يبقى الناس خايفة منه إذا كان ذا سطوة، لكن مش هو ده التوقير والتعظيم الذي يلقيه الله عز وجل يعني في قلوب الناس لعبده الذي عظمه ووقره. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن جبارا، ولكن كان الناس يهابونه، يعظمونه هيبة له مع كمال الحب. وكذلك المؤمن إذا عظم الله عز وجل حق تعظيمه فإن الله يجعل له هيبة ووقارا، لا يكاد الناس يقدرون على أن يكسروا له كلاما، على أن يعني أن يستهينوا بغضب، لا يقدرون على ذلك، لا يستهينون بمخالفته، لا يقدرون على ذلك، فلا يرون يعني سخطه وغضبه شيئا عاديا، وإنما يهابون ذلك. فمن لم يعظم الله لم يلق الله في قلوب الناس وقارا ولا هيبة، يقول بل يسقط وقاره هيبته من قلوبهم، وإن وقروه مخافة شره، فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم. وفي الحقيقة بمجرد زوال السطوة والسلطة يكون هناك الانتقام الشديد والإهانة والإذلال. وتأمل ما يفعله الناس عندما تزول سطوة رئيس أو ملك وينقلب الناس عليه، ماذا يصنعون؟ أو ظالم يكون في سلطة ف تضيع سلطته أو تنتقل إلى غيره، فيظل الناس يهينونه أشد الإهانات. والأمر يعني قريب المشاهدة في ذلك، كيف كان يصنع الناس عندما سقطت هيبة بعض من كان في وظائف كبيرة أو في رئاسة أو في ملك. وهذا كله بسبب أن الله نزع من قلوب الخلق وقار التعظيم، وإنما في قلوبهم خوف السلطة وخوف البطش، وهذا ليس في الحقيقة توقيرا، بل هذا غاية الإهانة عند من عقل، فإن الله أهان من عصاه بالظلم. وإن تكبر على خلق الله عز وجل لكن هو صغير عند الله فيكون صغيرا في قلوب الخلق. نسأل الله أن ينجينا من ذلك. قال ومن وقار الله أن يستحي من اطلاعه على سره وضميره فيرى فيه ما يكره. المراقبة لله عز وجل ليس فقط في الأعمال الظاهرة، بل مراقبة القلب، مراقبة الخواطر. ما الذي يستقر في القلب؟ هل يستقر فيه الحب أم ضعف الحب وغلب على القلب حب الدنيا؟ هل تخطر بقلبه خواطر الإيمان وخواطر الطاعة، أم أنه ما زال في معركة خواطر النفس وإرادات الشهوات وإرادات العلو، أم أنه خسر المعركة مع النفس والشيطان؟ فليس هناك في القلب إلا خواطر الفساد والمعاصي والذنوب. ماذا تفكر فيه؟ سرحان في إيه لما تقعد لوحدك؟ فمن وقر الله حق توقيره حق وقاره استحى أن يطلع الله عز وجل على سره وضميره فيرى فيه ما يكره، يرى فيه ما لا يحب. هذه درجة أعلى من درجة المراقبة. مراقبة الله عبودية عظيمة، وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان الذي يعني أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام يعني وعظم قدره في شأن الدين. لكن يعني المراقبة تأشمل المراقبة الظاهر، يعني يراقب الله في سمعه وبصره وجوارحه ويده ورجله وفرجه وبطنه، وأعظم ذلك أن يراقب الله في سره. قال: ومن وقاره أن يستحي منه بالخلوة أعظم مما يستحي من أكابر الناس، لأن الاستحياء من الناس ومن أكابرهم خصوصا أن يرونه على حال سيء فيخبئ نفسه، وأول ما يظهرون يخبئ ما يصنع، وهذا يدل على أنه يستحي منهم أن يرونه على تلك الحال. كان زمان طبعا مثلا يعني تلاقي الولد لما اللي بيشرب سجاير يقابل أبوه يعمل إيه؟ يخبي السيجارة. كان زمان كان عندهم بعض الإيه؟ الحياة. لكن صحيح لو جارهم فده شيخ السلوك ده محمود، يعني الاستحياء من الناس، يعني هو يخبي السيجاره دي من بعض، ده اهون احسن من ايه؟ من الجرأة على المعصيه. طب هو بيتقال في كده شيخ ما هو ده مذموم، بس اخف من التاني، بس ده بالظبط كده بيقول ان ده درجه، انت الواجب ان تستحي من الله اعظم مما تستحي من الايه؟ من الناس. قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فإذا كان الإنسان لا يستحي من الله ولا من الناس فهذا أفظع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فإذا كنت في الخلوة فأنت تستحي من الله، فأنت تستحي من الله عز وجل أكثر من الخلق، فهذا من علامات التوقير. والمقصود أن من لا يوقر الله وكلامه وما آتاه من العلم والحكمة كيف أطلب من الناس توقيره وتعظيمه؟ لأن أصل المسألة بيقول من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره. هو أصلا طلب تعظيم الناس وتوقيرهم ليس مطلبا مشروعا، ولكن وليس المطلوب أيضا أن يعني يرغب في إهانتهم له أو احتقارهم له وازدرائهم له، ولكن نقول في فرق بين أن يكون الإنسان طالبا لذلك وبين أن يعني لا يعبأ مثلا، أو أنه يكون البعض يعني يقول لا يهمني أن يهينوني أو أن يزدروني، فإن هذا خلاف ما فطر عليه الناس. لكن المهم أن يكون المطلوب الحقيقي هو أن توقر الله وتعظمه. قال: القرآن والعلم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم صلات من الحق وتنبيهات وروادع وزواجر واردة لك. والشيب زاجر ورادع وموقظ قائم بك. أظن أن هذا فصل جديد. السماء يعني الكلام اللي جاي ده دي الفائدة أو الفصل اللي فات انتهى عند أن من لم يوقر الله وكلامه وما أتاه من علم وحكمة كيف أطلب من الناس توقيره وتعظيمه. ده نهاية الفصل ده. يقول: القرآن والعلم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم صلات من الحق وتنبيهات وروادع وزواجر واردة إليك، صلة من الله لك، عطية زي إكرام. يقول: والشيب زاجر ورادع، لأنه يذكر الإنسان بقرب النهاية. وموقظ قائم بك، يوقظك من الغفلة لأن الحياة أوشكت على الانتهاء. يقول: فلا ما ورد إليك وعظك، ولا ما قام بك نصحك، ومع هذا تطلب التوقير والتعظيم من غيرك. يعني إذا كنت، هو مرتبط بالكلام الذي سبق. يقول: فلا ما ورد إليك، اللي ما ورد من القرآن والعلم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يذكر ويعظ، هذا لم تتعظ به، ولا ما قام بك من نفسك يذكرك بقرب انتهاء الحياة وقرب الموت، يعني لا تنتصح بذلك. يقول: ومع هذا تطلب التوقير والتعظيم من غيرك، فأنت كمصاب لم تؤثر فيه مصيبته وعظا وانزجارا، ينزجر يعني يمتنع من المنكر، وهو يطلب من غيره أن يتعظ وينزجر بالنظر إلى مصابه. يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، نعوذ بالله من ذلك. يقول: فالضرب لم يؤثر فيه زجرا، وهو يريد الانزجار ممن نظر إلى ضربه. يعني أنت بتقول للناس: انظروا إلى ما أصابكم، فلا بد أن تمتنعوا من سبب هذا الذي أصابكم، من سبب الضرب مثلا، وأنت كمصاب لا تنتبه، أنت في مصيبتك لا تنزجر. يقول: من سمع بالمثلات والعقوبات والآيات في حق غيره ليس كمن رآها عيانا في غيره، فكيف بمن وجدها في نفسه؟ ما يصيبك من عقوبات إذا كنت تعي، لأن أكثر الناس لا يعون، أكثر الناس لا ينتبهون أن ما وقع عقوبة، بل دائما يبررون لأنفسهم ويرون أن ما وقع بعضهم يراه ظلما لهم، أنهم ظلموا في هذا الذي جرى لهم، ويعني ربما تكلموا بما لا يجوز، بل يكون كفرا أحيانا، وبعضهم يرى أن ذلك الذي وقع لهم من العقوبات إنما هو زيادة في الدرجات، ولا يفكر في الذنوب التي استوجبت ذلك، ولا يكاد يحتمل أن ما أصابه هو بذنوب ارتكبها. فلذلك الواجب على الإنسان أن يكون أعظم انزجارا واتعاظا بما يقع في نفسه، وإن كان ما سمع بالعقوبات والمثلات التي نزلت بمن قبلنا ومن حولنا وكذا من رآها، فأنت ترى أنواعا من البلايا والمحن تنزل بأمم وشعوب بأكملها، نسأل الله أن يعافي المسلمين. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فآياته في الآفاق مسموعة معلومة أيضا ومشهودة، وآياته في الأنفس وآياته في النفس مشهودة مرئية، فعياذا بالله من الخذلان. قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. تأتيهم أنواع الزواجر مرة بعد مرة ولا يؤمنون. تريد مثلا على ذلك الفراعنة، كم من المحن نزلت بهم؟ قال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. قال عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ففي كل مرة قال يعني هذه الزواجر أتت مرة بعد مرة. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. أخذهم الله بعد ذلك، لكن في كل مرة طوفان ويروحوا لسيدنا موسى ويطلبوا من سيدنا موسى أن يدعو ربنا. سبحان الله، فين بقى ألوهية فرعون؟ ومع ذلك متابعين لفرعون، ينتهي الطوفان ويعود النيل إلى مجاريه يرجعون إلى الطغيان. والجراد يأتيهم الجراد يأكل كل ما عندهم ولا يجدون حلا إلا أن يذهبوا إلى موسى ويدعو الله موسى، يدعو موسى ربه عز وجل ويذهب عنهم الجراد، يعودون إلى الضلال والظلم والعدوان والكفر. الجراد، القمل، الضفادع، الدم، كل مرة وفي كل مرة يذهبون إلى موسى. شيء عجيب والله، هذا النوع من الناس الذي حقت عليه كلمة الله، كلمة العذاب السابقة بأن يموت على الكفر. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك وجبت عليهم، وهي بالحق وجبت، وحقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون حتى ولو جاءتهم كل آية. فهؤلاء قد كتب الله عليهم ذلك، كلمته الكونية القدرية، وإن كانت لا بد وأن تقع بالعدل والحق لا بالظلم، فلذلك يرتكبون ما يستحقون به العقوبة بإرادتهم. فإذا جاءتهم كل ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، فإذا جاءهم أخذهم الله بغتة، كما حدث مع قوم فرعون في لحظة أغرقوا بعد أن رأوا كما عظيما من الآيات. وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما يطلبون، يكلمونهم ويشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي المنزل والنبوة والرسالة، وكلمهم الموتى بذلك، لأن الله بعث لهم الموتى ليقروا لهم بذلك. يعني حدث مع عيسى عليه السلام أنه أحيا الموتى، هل آمن قومه؟ هل آمن اليهود؟ سبحان الله، يقولوا ده ساحر، يقولوا ده خدعنا، ده كان عامل مكر وشيء، كما قال عز وجل وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرجوم، مفيش فايدة. قال رأى قوم نوح مقدمات عذابهم فقالوا هذا عارض ممطرنا، مفيش فايدة. قوم هود. يعني لو أن الله حشر عليهم كل شيء قبلا يشهد لهم بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، يشهد لهم بأن الرسول حق، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وهذا إذا أيقن به المؤمن عظم أمر الله عز وجل وتدبيره للكون، وعظم مشيئته وقدرته، فهو القادر على قلوب العباد، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. يقول والعاقل المؤيد بالتوفيق يعتبر بدون هذا، يعني يعتبر بأقل من ذلك، بأقل من أن تأتيه الملائكة أو يحشر عليه كل شيء قبلا. لا، هو لا يحتاج إلى ذلك، الآيات التي في الكون كل يوم أعظم من ذلك، تشهد بالوحدانية وتشهد بصحة ما جاءت به الرسل من صفات الله عز وجل. لو الناس بس تشوف طلوع الشمس، تشوف طلوع الفجر فارق الإصباح، لا يملك الناس ذلك، فالله وحده لا شريك له وهو الذي يملك ذلك. آية عظيمة جدا، الموت والحياة. الإنسان بعد ما كان ملء السمع والبصر ويتحرك يمينا وشمالا تنزع منه ليه عن الحياة ويموت. الإنسان اللي بيتخلق وبيتكون تدريجيا في بطن الأم، معجزات رهيبة والله، إن الإنسان من حيوان منوي خلال 9 شهور يتحول إلى إيه؟ إلى هذا الإنسان، وإنسان ما يعرفش حاجة، وبعدين تدريجيا يأخذ الإدراكات وتتنمو له القدرات. يعني بيمشي يبقى هنا يقول لك إيه، الولد عرف يفتح الزرار، الولد عرف يعمل إيه السوستة، ده حاجة جامدة، عرف يشاور. تخيل أنت النمو البطيء ده، آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى للإنسان، وهو مولود ما عندوش حاجة خالص، ما عندوش إمكانيات في حاجة. فهذا الأمر الإنسان بيتعظ بذلك، دورة الأجيال، إن إحنا كنا إحنا موجودين دلوقتي أهو، وفي الأماكن اللي إحنا فيها دي كان قبلينا مثلا من 100 سنة بشر تانيين بيمشوا في الأماكن اللي إحنا فيها، وإن كانوا قلة طبعا، كانت زمان الحتة دي إيه مهجورة فاضية، لكن كان بيعدي عليها ناس، وكان فيها ناس من مدة طويلة. والأجيال جت بعد كده، أرض مصر دي مليانة أجيال بقى لها آلاف السنين، وجيل بعد جيل وجيل بعد جيل. كل هذه العاقل المؤيد والتوفيق يعتبر بدون هذا بأقل من هذا، ويتمم نقائص خلقته بفضائل أخلاقه وأعماله. فكلما امتحى من جثمانه أثر زاد في إيمانه أثر، كلما امتحي من جثمانه أثر، شعر شابت بدأ يضعف، حصل له ضعف في جزء من الأبدان، ازداد إيمانا زاد أثر في إيمانه، وكلما نقص من قوى بدنه زاد في قوى إيمانه ويقينه ورغبته في الله والدار الآخرة. وإن لم يكن هكذا فالموت خير له، لأنه يقف به على حد معين من الألم والفساد، بخلاف العيوب والنقائص مع طول العمر، فإنها زيادة في ألمه وهمه وغمه وحسرته. يعني يقول الموت بينتهي به الألم والفساد اللي بيحصل حتة بحتة، حتة بحتة دي بتبقى فيها إيه عذاب أكتر، اللي بينتهي يعني مرة واحدة بيقف. ولكن ده في الصورة الظاهرة، يعني في الصورة الظاهرة إن اللي مات توقف ألمه وعذابه، احنا بنشوفه كده انه عمال يصرخ من الالم لغايه ما يموت ايه يسكت، ده في الصوره الظاهره. العيوب والنقائص مع طول العمر عماله تنقص تنقص تنقص، ونسال الله ان يعيذنا من ان نرد الى ارض العمر. يقول فانها زياده في المه وهمه وغمه وحسرته، وانما حسن طول العمر ونفع ليحصل التذكر والاستدراك واغتنام الفرص والتوبة النصوح، كما قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. معنى في النذير الرسول صلى الله عليه وسلم، القول الثاني النذير الذي هو الشيء. فمن لم يؤثر التعمير وطول البقاء إصلاح معايبه وتدارك فارطه واغتنام بقية أنفاسه، فمن لم يورثه التعمير وطول البقاء إصلاح معايبه وتدارك فارطه واغتنام بقية أنفاسه، فيعمل على حياة قلبه وحصول النعيم المقيم، وإلا فلا خير له في حياته. نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.